وجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا ومن لم يصبهم ومن لم يصبهم في العيش في العيش في العيش إلا النوم والكسل عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل إلا النوم والكسل أخى الإسلام أعياني بلاغي عند من جهلوا أخى الإسلام أعياني بلاغي عند من جهلوا فجيل في هوى الشهوات متبول ومنشغل فجيل في هوى الشهوات متبول ومنشغل متبول ومنشغل عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل إلا النوم والكسل أيا من دربهم قد حاد عما بين الرسل أيا من دربهم قد حاد عما بين الرسل أيا من دربهم قد حاد عما بين الرسل أيا من دربهم قد حاد عما بين الرسل ألا عودوا إلى التقوى وبالإسلام فامتثلوا ألا عودوا إلى التقوى وبالإسلام فامتثلوا ألا عودوا إلى التقوى وبالإسلام فامتثلوا وبالإسلام فامتثلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل إلا النوم والكسل وأكبرت الذين مضوا ولم يهزأ بهم كلل وأكبرت الذين مضوا ولم يهزأ بهم كلل وأكبرت الذين مضوا ولم يهزأ بهم كلل وأكبرت الذين مضوا ولم يهزأ بهم كلل نفوس للهدى بذلت ويحدو دربها الأمل نفوس للهدى بذلت ويحدو دربها الأمل ويحدو دربها الأمل كذا الإسلام كذا الإسلام كذا الإسلام علمنا كذا الإسلام كذا الإسلام كذا الإسلام علمنا فلا يأس فلا يأس فلا يأس ولا كسل فلا يأس فلا يأس فلا يأس ولا كسل فلا يأس فلا يأس فلا يأس ولا كسل فلا يأس فلا يأس فلا يأس ولا كسل فلا يأس فلا يأس فلا يأس ولا كسل فلا يأس فلا يأس فلا يأس ولا كسل